خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه، وبعد. لحرص قناة خزائن الرحمن على تقديم العقيدة سهلة ميسورة لعوام المسلمين، نقدم لحضراتكم شرح كتاب التوحيد المجلس الأول. قال الإمام رحمه الله رحمه وسعة: كتاب التوحيد. في هذا الكتاب يتكلم الإمام رحمه الله رحمه وسعة عن فرع من أول ركن من أركان الإيمان. عندما جاء جبريل عليه السلام يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن أركان الإيمان، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالركن الأول من أركان الإيمان هو الإيمان بالله، يعني توحيد الله تبارك وتعالى. وتوحيد الله قد قسمه أهل العلم عن طريق استقراء، يعني جمع نصوص الوحيين من كتاب وسنة، إلى ثلاثة أقسام، وهذه الأقسام لتيسير دراسة العقيدة عن المسلمين. فهذه الأقسام ثلاثة: توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية. فتوحيد الأسماء والصفات هو أن تعتقد أن لله تبارك وتعالى أسماء، وتعتقد أن له صفات. فالله من أسمائه السميع البصير، الله الحكيم العليم، الرحمن الرحيم، إلى غير ذلك. من صفاته الرحمة، العلم، الخبرة، الحكمة، اللطف، القوة، القدرة. كذلك من صفاته اليد، يد الله فوق أيديهم. من صفاته الوجه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فكل اسم من أسمائه ورد في الكتاب أو ورد في السنة نؤمن به، وكل صفة من صفاته فبها نفسه في كتابه أو وصفها بها نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته نؤمن بها. لكن هل نقول صفات الله مثل صفاتنا؟ قد رد الله تبارك وتعالى على هذا السؤال في كتابه فقال: ليس كمثله شيء هو السميع البصير. طب هل أستطيع أن أتخيل صفات الله تبارك وتعالى؟ قد رد أيضا سبحانه على هذا السؤال فقال: ولا يحيطون به علما. فكل ما دار بخيالك فالله سبحانه وبحمده بخلاف ذلك. وهذا باختصار توحيد الأسماء والصفات. القسم الثاني من التوحيد أو النوع الثاني هو توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية هو أن توحد الله تبارك وتعالى الرب بأفعاله، فتعتقد أنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا محيي ولا مميت إلا الله، ولا ضار ولا نافع إلا الله، ولا قابض ولا باسط إلا الله، ولا خافض ولا رافع إلا الله، ولا مدبر للأمر إلا الله سبحانه وبحمده، ولا ملك ولا مالك على حقيقة الأمر إلا الله، وليس لأحد حق الأمر والنهي والتشريع إلا الله سبحانه وبحمده. فتوحد الله تبارك وتعالى بأفعاله، وهذا تعتقده اعتقادا جازما، وهذه من معاني العقيدة. والعقيدة هي أن تعتقد الأمر وتربطه في قلبك كما تربط العقدة. والعقيدة معناها أنك تؤمن بالشيء وتصدق به تصديقا جازما لا شك فيه، وسميت عقيدة كأنك ربطت الشيء في قلبك كما تربط العقدة، فلا ينحل أبدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. القسم الثالث من التوحيد، وهو الذي يكون معنا في هذا الكتاب، ألا وهو توحيد الألوهية، وهو أن توحد الرب بأفعالك. توحد الله تبارك وتعالى بأفعالك أنت، توحد الله تبارك وتعالى بإيه؟ بأفعالك أنت. فإذا قمت إلى الصلاة قمت لله، إذا توضأت توضأت لله، إذا صليت صليت لله، إذا سجدت سجدت لله، إذا قرأت القرآن قرأت القرآن لله، إذا صمت صمت لله، إذا زكيت زكيت لله، إذا حججت أو اعتمرت لله، إذا ذبحت. ما تقولش من باب ربنا ما يقطعلك عادة، لا، لله. تذهب إلى صلاة الجنازة، ما تقولش عشان ده واجب ده كان بيجينا ومش بيجينا، لا، تذهب للجنازة لله سبحانه جل وعلا. إذا وصلت الرحم تصل الرحم لله، مش عشان هو بيزورك أو عشان هو كويس معاك، لا، أنت تفعل هذه الأشياء، هذه عبادات. فالعبادة لا يجوز صرفها إلا لله تبارك وتعالى، فليس هناك أحد يستحق أن تصرف له العبادة إلا الله. وهذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق، أي ليس هناك إله يستحق أن تصرف له عبادة إلا الله. فلا ننذر لأم هاشم ولا للسيد البدوي، بل إذا نذرنا ننذر لله تبارك وتعالى. وإذا أقسمنا وحلفنا لا نحلف بالنبي ولا بالكعبة ولا برأس أمي ولا برحمة أبي، بل إذا حلفت لا أحلف إلا بالله تبارك وتعالى، وهذا هو توحيد الألوهية. ثم يتكلم الإمام رحمه الله رحمة واسعة عن سؤال قد يجور في خاطر كثير من الناس، ألا وهو: لماذا خلقني الله تبارك وتعالى؟ فإذا بالإمام رحمه الله رحمة واسعة يرد علينا من كلام الله تبارك وتعالى، وهذه ميزة هذا الكتاب، أنك لا تجد فيه إلا قال الله قال رسوله ثم الفوائد المستنبطة من الكتاب والسنة. فإذا به يرد علينا من كلام الله تبارك وتعالى ويقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فوظيفتك في الحقيقة هي تحقيق العبادة لله تبارك وتعالى. الله ما خلقك إلا لشيء واحد، ألا وهو العبادة سبحان رب العظيم. وهذا تجده ظاهرا باديا في رحلة الإسراء، لما افترض الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في مبدأ الأمر 50 صلاة. أتدري ما معنى 50 صلاة؟ وقد وافق رسول الله ونزل بذلك. أتدري ما معنى 50 صلاة؟ لا، لا تدري ما معنى 50 صلاة. معنى 50 صلاة يعني صلاة كل 28 دقيقة، يعني تتوضى وتخش تصلي السنة وتصلي الفرض، تطلع ترجع تاني تتوضى تصلي الفرض والسنة والفرض وتطلع. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. توشيخ الشغل، النوم، اللعب، اللهو، الفسح إلى غير ذلك، هذه ليست وظيفتك في هذه الدنيا. وإن كنا لا نحرمها لا نجرمها، لكن أنا أقول لحضرتك هذه وظيفتك في الدنيا هي العبادة. سبب وجودك في هذه الدنيا توحيد الله تبارك وتعالى، ليس وظيفتك هي عصيان الله تبارك وتعالى بنعمه وآلائه المتتابعة المتوالية عليك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولما علم الله سبحانه جل في علاه بعلمه السابق الشامل أن العقبة الكؤود الكبيرة التي تقف دون عبادته ودون توحيده هي الرزق، البحث عن المال، البحث عن الولد، البحث عن السعادة، البحث عن الصحة، البحث عن الجاه، كل دين أنواع الرزق. قال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن كنت حقا عابدا لله موحدا لله أتاك الرزق من حيث لا تدري ولا تحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، اسمع، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في هذه الآية فوائد. الفائدة الأولى أن معنى يعبدون كما قال السلف أي وحدون، وأساس التوحيد هو الإيمان بالله سبحانه جل في علاه. الفائدة الثانية أن الغاية من خلقك ومن وجودك ليست اللعب، وليست عمارة الأرض كما يزعم كثير من الناس، بل عمارة الأرض لا تكون إلا بالعبادة. بل إن المعصية سماها الله تبارك وتعالى إفسادا في الأرض، قال الله تبارك وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فمقطع الأرحام هذا مفسد في الأرض، ولو كان شيد المباني والمستشفيات والمدارس والجامعات سماه الله مفسد في الأرض، مجرم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فكيف بمن يكفر بالله تبارك وتعالى؟ كيف من يكفر بالله تبارك وتعالى؟ إن كان قاطع الرحم من المسلمين سماه الله مفسد في الأرض، فكيف بمن يكفر بالله تبارك وتعالى؟ فالغاية من خلقك هي عبادة الله تبارك وتعالى وتعمير الأرض بعبادة الله. اسمع إلى هذا الحديث الجميل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجبال تتباهى، فيقول أحدهم للآخر: هل مر عليك اليوم ذاكر لله؟ فإن قال نعم رأى أن له فضل عليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفائدة الثالثة أن الخصومة كانت في توحيد الألوهية، وهذا نتكلم عليه باستفاضة إن شاء الله تبارك وتعالى في الآية التالية. الفائدة الرابعة: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. مش فاهم كلمة العبادة، اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. هذا الاسم يشمل كثير من المعاني. إيه المعاني ديت؟ أي حاجة ربنا بيحبها، أي حاجة ربنا بيرضاها، أي حاجة ربنا بيأمر بها شرعا سبحانه جل فعلها اسمها عبادة. سواء كان هذا الأمر بيتعامل بالجوارح زي الصلاة، ربنا بيحب الصلاة ما بيحبهاش، بيحبها وأمر بها يبقى دي عبادة. او كانت مسائل بتتعامل باللسان زي مثلا قراءه القران والذكر بيحبها ولا يحبهاش، بيحبها سبحانه وتعالى فعلا يبقى دي عباده، او كانت مسائل قلبيه زي مثلا تصديق وعد الله، تصديق وعد الله، التوكل على الله سبحانه وتعالى فعلا من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه، يبقى سواء كان في القلب او فين في الظهر باي شيء ربنا بيامر به ويحبه دي يسمى عباده. طب ايه الدليل على الكلام ده شيخ؟ الدليل قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فإيه فاتبعوني، تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بكل ذلك سواء كان عن طريق القرآن أو عن طريق سنته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فاتبعوني تكون النتيجة يحببكم الله، ربنا سبحانه وتعالى يحبنا ويحبكم جميعا. لكن في مسألة هنا مهمة جدا، هل كل عبادة مقبولة ولا لابد لها من شروط؟ لا، لابد لها من شروط، وشروط قبول العبادة ثلاثة شروط. اسمع بقى عشان ديت مسألة مهمة جدا جدا جدا. أول شرط عشان عبادة حضرتك تكون مقبولة الإسلام. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فسبب بين الله تبارك وتعالى سبب منع قبول أعمالهم أنهم كانوا إيه؟ كافرين بالله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الكافر ليطعم بحسناته في الدنيا ثم يأتي يوم القيامة ليس له شيء عند ربه، ملوش حاجة. أما المسلم فيرزق بحسناته في الدنيا مع ما يدخره الله له من الأجر والثواب سبحانه وبحمده، فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. وقد قال الله تبارك وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. انظر هذا الكلام موجه لمن؟ لسيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله تبارك وتعالى يقول له لئن أشركت ليحبطن عملك. عمل النبي صلى الله عليه وسلم، نعم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نجد ذلك روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت يا رسول الله ما لابن جدعان فقد كان يكر الضيف ويصل الرحم ويفعل ويفعل، فقال ليس له شيء عند ربه، ليس له شيء عند ربه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وكذلك روى ابن حبان بسند مقارب عن عدي بن حاتم رضي الله عنه وارضاه، وكان أبوه هو حاتم الطائي الذي يضرب به المثل فين؟ في الكرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لحاتم فقد كان يصل الرحم ويفعل ويفعل، قال ليس له شيء عند ربه، إنه أراد شيئا فأخذه. هو كان عايز يتقال عليه كرم حاتمي وربنا حكم عدل سبحانه جل وعلا، فجعل الناس يضربون به المثل فين؟ في الكرم، لكن يوم القيامة ليس له شيء عند ربه. بل انظر الأبلغ من ذلك، عم النبي صلى الله عليه وسلم، إن أبا طالب قد ساند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مساندة لم يفعلها كثير من المسلمين الآن، ونصر دين الله نصرة لم يفعلها كثير من المسلمين. ومع ذلك لما حضر أبا طالب الوفاة ماذا حدث؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله عشان اشفع لك بها عند ربنا. فقال له من كان حاضرا هو أبو جهل وغيرهم، قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال أبو طالب لا يعلو رأسي استي، يعني العلم ما تعلاش عن الحاجب، ما سبش ملة أبائي واتبع ملة ولد من أولادي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يكرر عليه فيقول لا يعلو رأسي استي ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات عبد المطلب قال هو على ملة عبد المطلب، ثم قال لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فنزل قول الحق تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أمر خطير. فقال له العباس رضي الله عنه أرضاه ماذا فعلت لعمك فقد كان يحوطك ويفعل ويفعل؟ قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هل خرج من النار؟ لا، إنه كان كافرا، لكنه الآن في ضحضاح من النار يغلي بهما دماغه، وإنه لأهون أهل النار عذابا، وإنه لا يظن أنه أشد أهل النار عذابا، ووالله كفى بظنه ذلك عذابا له فضلا عن عذاب الذي يعذب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمهما فعلت من الصالحات إن لم يكن المرء مسلما فلا قبول ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الشرط الثاني الإخلاص. قال الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله إيه؟ مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الله لا يقبل العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. يعني إيه؟ انا وانت حضرتك مثلا دخلنا في شركه في محل او في مصنع، تمام؟ لما نيجي نصفي الشركه ايه اللي بيحصل؟ اخد نصيب وانت تاخد نصيبك. لا، ربنا مش كده. لو انت عملت عمل من الاعمال ابتغيت به وجه الله ورايت به الناس، في نفس الوقت ربنا ما ياخدش نصيبه، ربنا يسيب لك العمل كله، ولا حول ولا قوه الا بالله. انا اغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عمل اشرك معي فيه غيري تركته هو شركه. ربنا ما يقبلش من عمل غير 100% خالص صافي خالص لله تبارك وتعالى. اي ذره شرك يسيب لك العمل كله. يعني لله المثل الاعلى، لو مثلا امراه قالت لزوجها انا بحبك بنسبه 99 و99 من 100% بس 1% بحب ابن الجيران، يقبل؟ استحاله. فان كنت لا تقبله على نفسك فكيف تقبله لرب العالمين سبحانه جل في علاه؟ فان لم تفعل العمل ابتغاء مرضاته سبحانه جل في علاه، ابتغاء وجهه سبحانه جل في علاه، فلا قبول عند الله تبارك وتعالى. فذلك ونتكلم عن اخلاص باذن الله تبارك وتعالى في باب مستقل. الشرط الثالث وهو المتابعه. ما شيخنا مش معقول الله تبارك وتعالى ينزل كتاب ويبعث لك رسول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يظل 23 سنه يعلم الناس ويقاتل ويحارب عشان يوصل لك الدين غضا طريا، ثم بعد ذلك تعبد ربنا على مزاجك؟ امر عجيب. يعني الشرط الثالث المتابعه، ودليل ذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، ومن احدث في، وفي روايه: ومن احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا بد لكي يكون عملك مقبولا عند ربك ان يكون وفقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، تفعله كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رايتموني اصلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وقال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، سبحان ربي العظيم، فقدوة طيبة سماها الله حسنة سبحانه جل في علاه، فكفى بها. لمن؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، سبحان ربي العظيم. وذلك لتعلم الله تبارك وتعالى هل يستطيع أحد أن يقول هذا يرضي الله أو هذا لا يرضي الله؟ يعني بظنك بعقلك هل تستطيع أن تقول مثلا إن الظهر 5 ركعات هو اللي يرضي ربنا، أو مثلا المغرب 4 ركعات هو اللي يرضي ربنا؟ تعرف إيه اللي يرضي ربنا وإيه اللي ما يرضيش ربنا؟ ما تعرفش، لأن الله تبارك وتعالى غيب عنا سبحانه وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى غيب عنا سبحانه وبحمده. يعني أخوانا هل يستطيع أحد أن يتجرأ ويقول ده يرضي ربنا أو ده ما يرضيش ربنا بعقله؟ لا طبعا. ليه؟ لأنك لا شفت ربنا ولا تعرف إيه اللي يليق بربنا، ولا تعرف إيه اللي يحب ربنا وإيه اللي يكره ربنا وإيه اللي يرضى ربنا وإيه اللي يسخطه ربنا سبحانه وتعالى في علاه. يعني حضرتك مين قال لك إن الظهر 4 ركعات هو اللي يرضي ربنا، وإن الفجر 2 ركعات هو ده اللي يرضي ربنا، وإن المغرب 3 ركعات هو اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى في علاه؟ مين قال لك إن العيد يبقى 1 شوال ده اللي يرضي ربنا؟ مين قال لك إن العيد عيد الأضحى هو الذي تذبح فيه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مين قال لك الحاجات ديت؟ لأن الإنسان يعجز عما يرضي الله تبارك وتعالى، وعما عرف ما يرضي الله تبارك وتعالى، فوجب عليه أن ينتظر ما يرضي الله تبارك وتعالى من الله أو من أعلى من خلق الله. من الله عن طريق الكتاب، ومن أعلى من خلق الله عن طريق السنة، لكن ليس هناك طريق آخر لمعرفة ما يرضي الله تبارك وتعالى. لذلك فالعبادة إن لم تكن على هدي الكتاب والسنة فهي ليست مقبولة. قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه. لذا لما رأى عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه معاوية رضي الله عنه وأرضاه هو أمير المؤمنين يطوف بالبيت وتمسح بالأركان الأربعة، فقال له ابن عباس: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يتمسح إلا بالركنين اليمانيين، الحجر الأسود والركن اليماني. فقال معاوية: ليس في الكعبة شيء مهجور، ده بيت ربنا كله. تمام، كلام جميل. لكن ابن عباس قال له إيه؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أنت إيش عرفك إن ده يرضي ربنا زي ما ده يرضي ربنا؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده؟ هعمل كده. ما عملش كده؟ مش هعمل كده. إيه الصعوبة في كده؟ فرجع معاوية رضي الله عنه. شوف أخوانا الناس كان بتنتهي معهم المسائل إزاي. قال الله، قال رسوله، رجع. وده أمير المؤمنين وده واحد من رعيته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه على أناس يذكرون الله ذكرا جماعيا في مسجد من مساجد الكوفة، فدخل عليهم فقال: أتدرون من أنا؟ متعرفين أنا مين؟ أنا أبو عبد الرحمن. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه صحابي رسول الله. ليه بقى قال لهم الكلام ده؟ عشان لما هيجي ينكر عليهم هيقولوا: يا شيخ، مش ربنا بيقول والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فعبد الله بن مسعود قال لهم ايه؟ قال لهم: انا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، عشان يعرفوا الايه دي لما نزلت على النبي، والكلام ده لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كنا احنا قاعدين معاه، ولا النبي فهموا زي ما انتم فهمتموه ولا احنا فهمنا زي ما انتم فهمتموه. فقال لهم اما انتم فاما على ملة اهدى من ملة محمد عبد الله، اما تفهموا الكتاب والسنة افضل من النبي او مفتتحوا باب ضلال او ضلال. طبعا حطهم بين اثنين احلاهما مر، فاما انتم فهمتوا الكتاب والسنة احسن من النبي، تفهموا الكتاب والسنة احسن من النبي، او مفتتحوا باب ضلال او ضلال، اختاروا حاجة من اثنين. فرح قالوا له ايه، والله يا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخير، نيتهم سليمة، لكن احنا قلنا احنا في ثلاث شروط، اسلام اخلاص متابعة. فقال وكم من مريد للخير لم يبلغه، وكم من مريد للخير لم يبلغه. الفائدة التي تلي ذلك ان الجن مكلفون مثلهم مثلك، وسيحاسبون يوم القيامة وسيدخلون الجنة. قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. علشان كده قلنا خطأ كبير يقع فيه الاباء والامهات، يقول لك مثلا ايه هجيب لك العو هجيب لك الهو، خطأ، دول مكلفون عبيد لله تعالى مثلهم مثلك، ولا حول ولا قوة الا بالله. فانت ما تنشئش في قلوب الاطفال رعب رهيب في هؤلاء، لكن الفارق انهم يرونك من حيث لا ترونهم، ولا حول ولا قوة الا بالله، بل هم مكلفون ومجزيون ومعاقبون، بل وشريعتهم هي شريعتك ورسولهم هو رسولك صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. قال الله تعالى قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وسيدخلون الجنة معك. قال الله تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. والتوحيد هو جعلك الشيء واحدا، لكن كيف توحد الله وهو الواحد سبحانه جل وعلا، كيف تجعله واحدا وهو الواحد سبحانه جل وعلا؟ قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. توحده فلا تجعل في قلبك أحدا سواه، فبذلك تكون قد وحدت الله تبارك وتعالى. طب يا شيخ حضرتك أجبتني على أول سؤال أسأله، لماذا خلقني الله تبارك وتعالى، لكن كيف أوحد الله تبارك وتعالى، كيف أعبد الله تبارك وتعالى؟ هذا ما سنتعرف عليه في الحلقة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم فالله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.